القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شهبندر التجار ذهب إلى الأمير صفوان بعد أن ترك له حارس قصر الملك بهدور رسالة بضرورة الحضور. وعندما ذهب إلى هناك استقبله الأمير صفوان بالترحاب، وعرض عليه زواج ابنته من الأمير عدنان، وأخبره أنه سيسافر بها إلى مكان غير المكان. فتعجب الشيخ عمار شهبندر التجار وقال للأمير صفوان إنه سيعود إليه بالرد في أقرب وقت، ثم توجه إلى الدار. حمد لله على السلامة يا والدي. هي شيخ عمار طمني، الأمير صفوان كان عايزك في إيه؟ طب استنوا لما أخد نفسي. عندك حق يا والدي، تعال استريح. قولي الأمير صفوان كان عايزك في إيه؟ والله ما أنا عارف أقول لكم إيه. تقول لنا بالتفصيل، قالك إيه وقلت له إيه؟ الأمير صفوان كان طالبني عشان يطلب إيد ياسمين للأمير عدنان. إيه الأخبار الحلوة دي؟ بقى الأمير صفوان طلب إيد ياسمين بنتي للأمير عدنان؟ بجد يا والدي؟ أنا مش مصدقة نفسي. أنا طلبني أمير للزواج ومين؟ الأمير عدنان. أم الملك كده مش فرحان؟ أمك عندها حق يا ياسمين، أنا مش فرحان. ليه بس يا شيخ عمار؟ إيه الحكاية يا والدي؟ الأمير عدنان لو اتجوز ياسمين حيسافر بيها لبلاد بعيدة. كمان؟ أنا طول عمري نفسي أخرج خارج حدود مملكتنا. معقول كل أحلامي هتتحقق في يوم؟ بس يا بنت الحكاية دي مش مريحاني. إزاي بس أبعد عنك؟ عايزة تبعدي عني أنا وأمك يا ياسمين. ومين قال بس أني هبعد؟ أنت عارف يا ولدي أنا بحبكم قد إيه؟ أكيد الأمير عدنان هيسمح لي دايماً أني أزوركم. صحيح، اوعى يا شيخ عمار تضيع الفرصة دي. بنتنا هتتجوز أمير، يعني هتبقى أميرة. إيه اللي جرالك يا عالية؟ بتزغرتي على إيه؟ على إيه؟ على اللي قلت عليه، بنتي هتتجوز أمير. يا ناس، الجواز من أمير طبعا شيء جميل وناس بيشرف، لكن مصلحة بنتي أهم وأكبر. أنا خايف ما ترتاحش في الجوازة دي، خصوصا مع السفر. ليه بس يا والدي؟ ما تكسرش فرحة بنتك بقى يا شيخ عمار، دي فرصة مش هتتكرر. بنتك هتبقى أميرة يا شهبندر التجار، وزفافي هيبقى في القصر زي زفاف الأميرة ورد نار. الأمر لله من قبل ومن بعد، يعني بلغوا بالموافقة من أول النهار. مبروك مبروك يا أمير عدنان، شهبندر التجار وافق على جوازك من بنته. وافق؟ آه وافق، وحددت معاه موعد حفل الزفاف بعد أسبوع. والملك بهدور كده راضي عني؟ أكيد، وهينفذ لي باقي طلباتي. بزواجك من بنت شهبندر التجار تقدر تدخل وتخرج من مملكة الزهور زي ما انت عاوز، أما استحابك لعلماء المملكة فالأمر ده نقاشه مع والدنا الملك بهدور. وأنا لسه هتناقش؟ أكيد. مبروك يا عدنان. الله يبارك فيك. قرب قرب قرب على المانجا، المانجا الغالية بقت ببلاش، بدينار المانجا يا بلاش يا بلاش. والله وهتناسب الملك بهدور يا شهبندر التجار، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخ فهيم. وإمتى بقى الزفاف يا شيخ عمار؟ الأسبوع القادم بالمشيئة. دي مفاجأة جميلة الحقيقة. لكن الأمير هيسافر ببنتنا ياسمين على فين؟ على بلاد بعيدة، بيقول إنها بلاد جميلة، البلاد اللي كان فيها الظاهر اتبسط هناك، علشان كده هيقضوا شهر العسل فيها. ربنا يسعدهم. والله وكبرت يا شيخ عمار، وبنتك هتتجوز وبكرة تبقى جد يا شهبندر التجار. عقبالك يا شيخ نعمان انت والشيخ فهيم. اللهم آمين. تعالى يا عدنان. جلالة الملك، أنا عرفت من الأمير صفوان إنك عايز تقابلني. أيوة يا والدي، أنا نفذت رغبتك وهتجوز من بنات المملكة، وطالب من جلالتك تسمح لي باستحاب بعض العلماء لبناء ملكي الجديد. مين صاحب فكرة استحابك للعلماء؟ أنت ولا ملك الشمال؟ ملك الشمال. وما سألتش نفسك إيه السر ورا طلبه؟ مفيش سر ولا حاجة، ده راجل كل تفكيره ان ينقل لبلاده افكار جديده، زي ما قلت لجلالتك يبقى في بيننا وبينه تبادل ثقافات. تبادل ثقافات؟ وانت في الفتره الصغيره اللي عشت فيها في مملكته عرفت ايه هي ثقافه بلاده يا عدنان؟ كل اللي شفته بلد متحضره، وما حسيتش في بلاده باي شيء يخليني ابقى قلقان. انت قلت لي انك هتسافر لبلاده وطالبتني اوافق، لان ده من حقوقك كانسان. نعم. يبقى العلماء اللي عايز تصحابهم خارج حدود المملكة من حقهم هم كمان انهم يرفضوا او يوافقوا، يعني يستخدموا نفس الحق. بس انا امير وهم الرعية وعليهم الطاعة. عايز تاخدهم لارض بعيدة غصب عنهم؟ يعني جلالتك عايز تخيرهم؟ لازم هم اللي يختاروا يا عدنان، احنا هنعلمهم وهم اللي يختاروا. يعني هنتظر اعلامهم واختيارهم. تمام تمام يا جلالة الملك. يبقى اتفقنا يا عدنان. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين. رصدنا رسالة أخرى في حديقة القصر، لكن المرة دي مبعوثة من الخاين يا مولاي. وفي نفس المكان؟ وفي نفس المكان على شجرة التفاح. ومضمون الرسالة ايه؟ مكتوب يا أمير لم يستدل إلى الآن. وبعدين عملت ايه؟ بعد ما قريت الرسالة يا مولاي رجعتها تاني لمكانها، وفضلت مراقبها لحد ما حصل العجب يا مولاي. ايه اللي حصل؟ طائر غريب جه التقطها كأنه عارف مكانها بالظبط. وراح بيها على فين؟ التقطها وغاب عن العين. لم يستدل إلى الآن. يعني الجاسوس بيدور على حاجة ومطلوب منه يعرفها ولم يستدل إلى الآن. طيب اذهب انت الآن يا كبير البصاصين وولينا بالأخبار. أمر مولاي. والدي الحبيب، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي يا حبيبتي. خلاص يا ياسمين، من بكرة هتسيبينا؟ هتسيبنا ايه بس يا شيخ عمار؟ البنت هتبقى أميرة في قصر الملك بهدور، يعني زيها زي الأميرة وردنار. أنا فرحانة قوي يا والدي، ومش عايزاك تبقى زعلان علشان تكمل فرحتي. أنا يا بنتي كنت حبقى أسعد واحد في الدنيا لو كنت هتفضلي هنا في المملكة قدام عيني. المثل بيقول اللي ما تصبحه ولا تمسيه ما تعرفش إيه اللي بيجرى فيه. هيجرى إيه غير كل خير؟ إن شاء الله خير. ربنا يسعدك يا بنتي. يلا ادخل استريحي دلوقتي، عشان من بكرة الصبح هياخدوك وصيفات القصر استعدادا لحفل الزفاف. يا ألف نهار أبيض. وجاء الصباح وحضرت وصيفات القصر في عربات مزينة بالزهور، وذهبت معهن ياسمين إلى قصر الملك بهدور الذي تهيأ لحفل الزفاف واستقبال الحضور. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.